أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاع قليل اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Mm-hmm.

يُؤْمِنُونَ. صدق الله.